السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك ونفعنا بعلمك، ما رأيك في كتاب الرحل بن القيم الجوزية؟ هل هو صحيح النسبة إليه؟ وهل كان الشيخ الألباني رحمه الله يشكك في نسبة هذا الكتاب لابن القيم رحمه الله؟ بارك الله فيك. رحمة الله، شيخنا ما كان يشكك في كتاب الروح بارك الله فيك، والنسبة صحيحة، وذكر شيخه ابن تيمية فيه 10 مرات، إلا أن الشيخ ما كان يرتضي هذا التوسع الذي عند ابن القيم بالاستدلال في الرؤى، استدل وأكثر من الرؤى، وكان الشيخ لا يقبل هذا. بارك الله.